إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 595 من الهجرة، في كتاب الحج من الجنس الثالث إلى القول في أحكام جزاء الصيد. القول في أحكام جزاء الصيد. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الآية من سورة المائدة، وهي الآية 95، ثم ذكر لنا الأحكام المتعلقة بجزاء الصيد. وهذه الأحكام على ما ذكرها المصنف 10 أحكام، فأحكام جزاء الصيد 10 أحكام. الحكم الأول، طبعا المصنف سيجيزها أولا ثم بعد ذلك يبين سبب الخلاف فيها. الحكم الأول أنهم اختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته أو مثله، هل الواجب في قتل الصيد قيمته أو مثله. فمن قتل مثلا غزالة، فهل الواجب مثلها أو قيمتها؟ فذهب الجمهور إلى أن الواجب المثل كما قال الله تبارك وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. القول الثاني، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخير بين القيمة، يعني قيمة الصيد، وبين أن يشتري بها المثل قيمة الصيد، أو أن يشتري بهذه القيمة المثل. فالمهم أن عنده قيمة الصيد. وهذا أمر معروف عندهم، أنهم يقولون بالقيمة، فهذا من قواعدهم، كما في حديث المصراة: من اشترى ناقة مصراة أو بقرة مصراة، أي قد جمع صاحبها اللبن فيها، ثم ذهب فحلبها، فتبين له أنها لا تأتي بهذا القدر من اللبن، فيكون دلس عليه وخدع. فعند الأحناف أنه إذا ردها يردها مع قيمة اللبن، وهذا خلاف حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حكم عليه الصلاة والسلام أنه يردها وصاعا من تمر، فقالوا لا، يردها وقيمة اللبن الذي حلبه، فهذه قاعدة عندهم. فإذا هم هنا يقولون أيضا بالقيمة، بقيمة الصيد الذي قتله. فهذه المسألة الأولى، هل الواجب قيمة الصيد أو مثل الصيد؟ وكما ذكرت لكم هو سيجمل لنا المسائل والأحكام العشرة، ثم بعد ذلك يبين لنا سبب الخلاف في ذلك. المسألة الثانية، قال ومنها أنهم اختلفوا في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيما حكم فيه السلف من الصحابة، استئناف الحكم، فالذي حكم فيه الصحابة هل يستأنف حكمه، هل يطلب له حكمان، أم أنه يكتفى بحكم الصحابة؟ فالصحابة مثلا إذا حكموا في الضبع بكبش، فهل الآن إذا محرم قتل ضبعا فهل نقول، هل نطالب بحكمين يحكمان في جزاء هذا الصيد، أم أننا نكتفي بحكم الصحابة؟ هذا معنى هذه المسألة، استئناف الحكم. قال مثل حكمهم أن من قتل نعامة فعليه بدنة، تشبيها بها. قالوا النعامة تشبه البدنة، وليس يعني هذا أنها تشبهها في كل شيء، بل يكفي أن تشبهها في وجه من الوجوه. ومن قتل غزالا فعليه شاة، ومن قتل بقرة وحشية فعليه إنسية. فاختلفوا في هذا، هل يكتفى بحكم الصحابة أم أنه لا بد من استئناف الحكم بحكمين؟ القول الأول، فقال مالك يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به، أو يستأنف الحكم به، فعند مالك أنه يستأنف، وبه قال أبو حنيفة، فمالك وأبو حنيفة قال يستأنف. فنطلب حكمين، فيقول قائل طيب الصحابة حكموا ما في داعي، فقال مالك وأبو حنيفة يستأنف الحكمان. قول الثاني، وقال الشافعي إن اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جاز. نقول بل يجب الأخذ بما حكم فيه الصحابة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في الممتع السابع 198، صلاة وبركة، يقول الشيخ ما قضت به الصحابة وجب الرجوع إليه، ما قضت به الصحابة وجب الرجوع إليه، وما لم تقض به الصحابة يقوم. ما قضت به الصحابة وجب الرجوع إليه، وما لم تقض به الصحابة يقوم. فإذا ما له مثل ما له مثلك الحمامة مثلا هذا فيه المثل ما له مثلك الحمامة الحمامة مثلها الشاه. واحد يقول كيف الحمامة مثلها الشاه؟ نقول مثلها في وجه من الوجوه. والشبه بين الحمامة والشاه أن الحمامة تعب الماء عبا مرة واحدة وكذلك الشاه، فهذا هو وجه الشبه بين الحمامة والشاه، هذا ما له مثل. طيب وما لا مثل له؟ ما لا مثل له كالجراد. فالمأثور عن الصحابة أن فيه القيمة، فإذن هذه قاعدة، ما له مثل ففيه المثل كما حكم به الصحابة، وما لا مثل له ففيه القيمة كما حكم الصحابة أيضا. المسألة الثالثة ومنها، هل الآية على التخيير أو على الترتيب؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو تخيير أو عدل ذلك صياما، فهل الآية على التخيير أو على الترتيب؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد الكل الأربعة قالوا أنها على التخيير، فالأئمة الأربعة على التخيير. وقال زفر على الترتيب، وقال زفر على الترتيب وهو قول ضعيف، فإن الآية على التخيير كما تفيده أو. المسألة الرابعة، واختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إذا اختار الإطعام؟ ما الذي يقوم؟ هل الذي يقوم الصيد أو المثل؟ فمثلا النعامة فيها إيش؟ فيها بدنة. واحد قال أنا ما بختار المثل، أنا بختار الإطعام، لأن الآية على التخيير. فما الذي يقوم؟ هل الذي يقوم الصيد أو المثل؟ تقوم النعامة أو تقوم البدنة؟ يقوم الغزال أو تقوم الشاه؟ تقوم البقرة الوحشية أو تقوم البقرة الإنسية؟ وهكذا. هل الذي يقوم الصيد أو أم المثل؟ فقال مالك وأبو حنيفة يقوم الصيد لأنه هو الأصل، قالوا يقوم الصيد. وقال الشافعي وأحمد يقوم المثل، وذلك للاختلاف في المشار إليه في قوله تعالى ذلك أو عدل ذلك أو عدل ذلك. فجزاء مثل ما قتل من النعم كذا أو عدل ذلك، ذلك هل تشير إلى الصيد أو تشير إلى المثل؟ قال ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة، بالجملة، ولكن اختلفوا كيف يعني يقوم، لكنهم ما اختلفوا في تقدير الصيام بالطعام، لكن اختلفوا في الأيام، هل يصوم مثلا يوما عن ربع صاع من الطعام أو نصف صاع أو صاع، فاختلفوا في تقدير الأيام، لكنهم لم يختلفوا في تقدير الطعام بالصيام جملة. قال وإن كانوا اختلفوا في التفصيل. قول الأول، فقال مالك يصوم لكل مد يوما، والمد هذا معروف، المد ملء الكفين، فيصوم لكل مد يوما، وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين. وبه قال الشافعي وأهل الحجاز المد. قول الثاني وقال أهل الكوفة ومعهم الإمام أحمد يصوم لكل مدين يوما، وهو القدر الذي يطعم كل مسكين عندهم، يعني عند الفريق الثاني. ونحن ذكرنا في إطعام المسكين يعني قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أن مرد ذلك إلى ليش؟ إلى العرف، أن مرد ذلك إلى العرف. فإذا قومنا مثلا الصيد أو المثل وكان مقدار الطعام كذا، فيقال هذا الطعام يطعم كم مسكين؟ قالوا يطعم 50 مسكين، إذن عليه صيام 50 يوم، وهكذا. فمرد ذلك إلى العرف. المسألة الخامسة، واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء أم لا. الآية نصت على المتعمد، طيب والمخطئ والناسي هل عليه الجزاء أم لا؟ فالجمهور هذا القول الأول على أن فيه الجزاء، فلا فرق عندهم بين العامد والناس والمخطئ. وقال أهل الظاهر هذا القول الثاني لا جزاء عليه. ونحن ذكرنا لكم في المرة الماضية قول الزهري وجب الجزاء في العمد بالقرآن وفي الخطأ بالسنة. وعندنا باب عند ابن أبي شيبة 587، في ذلك، فهو قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فصدق الله عز وجل إذ يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أحيانا الآية تكون فيها احتمال فتبينها السنة، وأحيانا السنة يكون فيها احتمال فتبينها السنة الصحابية، تبينها السنة الصحابية. قال ابن أبي شيبة من قال عمد الصيد وخطأه سواء، ثم ذكر عن إبراهيم النخعي قال يحكم عليه في الخطأ والعمد. وقال سعيد بن جبير إنما جعل الجزاء في العمد ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا. صحيح، غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا سدا للذريعة. ولذلك أفتى الحسن البصري والإمام مالك أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد يموت جوعا، قالوا لا يصطاد، يأكل الميتة ولا يقتل، ليش؟ ولا يقتل الصيد، تعظيما لحرمات الله تبارك وتعالى. وأنا أذكر والحمد لله أنني كنت أقول في الربا كذلك، لما كان بعض الناس يقول مرة ما عندها بيت ما عندها كذا، فكنت أقول تأكل الميت ولا تأكل الربا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى رخص في الإيش؟ في الميت، ولم يرخص في الربا. وكذلك هنا فتوى الحسن البصري كما في المصنف عند ابن أبي شيبة وعند الإمام مالك في الموطأ، ولعله سيأتينا الموضع، أنهما قالا يأكل الميتة ولا يقتل الصيد، تعظيما لحرمات الله تبارك وتعالى. وذكر أيضا ابن أبي شيبة عن عمر كتب يحكم عليه في الخطأ والعمد، هذا عمر تمسك بآثار الصحابة، ثلاثة من الصحابة يقولون بهذا، هذا عمر. وكذا جاء عن ابن عباس، وإن كان جاء عنه أيضا قال ليس عليه في الخطأ شيء، جاء عنه هذا وهذا. نعم، هذا عن عمر رضي الله عنه يحكم عليه في الخطأ والعمد. وأيضا قال طاووس ومجاهد وسالم والقاسم وعطاء، فآثار يعني الصحابة والتابعين على أن الخطأ والعمد في هذا الباب سواء. قال وفى الجمهور على أن فيه الجزاء، وقال أهل الظاهر لا جزاء عليه. المسألة السادسة، واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد، فقال مالك إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وبه قال الثوري وجماعة، قول الثاني وقال الشافعي وأحمد عليهم جزاء واحد، قول الثالث وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلونه في الحرم، كلاهما حرام، يحرم على المحرم أن يقتل الصيد عموما، ويحرم على المحل الذي ليس بمحرم أن يقتل صيد الحرم. ففرق أبو حنيفة بين هذا وذاك، فقال على كل واحد من المحرمين جزاء، وعلى المحلين الذين يقتلونه في الحرم جزاء واحد. وعندنا في ذلك باب عند ابن أبي شيبة الخامس 625. قال في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء، يعني محرم قتل ومحرم آخر أشار إليه، فعن الحسن وعطاء في محرم أشار إلى صيد فأصابه محرم قال عليه الجزاء، وعن سعيد بن جبير في المشير والدال والقاتل على كل إنسان منهم جزاء. أتى رجل ابن عباس فقال إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد، قال ضمنت فأصيد، يعني أشار إلى آخر بظبي فأصيد، فقال ضمنت. وكذلك أفتى طاووس، وكذلك ابن عمر قال لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه. المسألة السابعة، واختلفوا هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد، يعني أنت محرم وقتلت الصيد، فهل يجوز أن تكون أحد الحكمين مع حكم آخر، فأنت حاكم وإيش ومحكوم عليك، هل يجوز هذا؟ القول الأول فذهب مالك إلى أنه لا يجوز، وقال الشافعي يجوز، واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين جميعا. تقول والصواب أنه يجوز، والدليل على هذا أثر صحيح رواه الطبري والبيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة الخامس 640 عن طارق بن شهاب قال أوطأ أربد ضبا أوطأ أربد ضبا أربد واحد اسمه أربد أربد بن عبد الله أوطأ أربد ضبا هذا متعمد ولا غير متعمد ها غير متعمد فهذا الأثر فيه مسألتان وفيه حكمة أوطأ أربد ضبا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي قال له عمر احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر جدي بيأكل يعني يأكل ويشرب ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم فحمل عمر رضي الله عنه الآية على عمومها ذوى عدل هل قاتل الصيد هذا هل يعني ذهبت عدالته ما ذهبت عدالته فنقول هذا الأثر إسناده صحيح ورواه الشافعي في الأم وفيه دليل على حكمين الحكم الأول أن القاتل يجوز أن يكون حكما والحكم الثاني أن الخطأ في الصيد كالعمد أن الخطأ في الصيد كالعمد لأن قوله أوطأ يدل على الخطأ المسألة الثامنة واختلفوا في موضع الإطعام أما بالنسبة للمثل فأين يذبح ها؟ في الكعب هديا بالغ الكعب فلا إشكال في هذا جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعب طيب لو اختار الإطعام هل يكون أيضا في الكعبة في مكة أو أنه يكون في أي مكان فاختلفوا في هذا اختلفوا في موضع الإطعام قول أول فقال مالك في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام يعني إن كان هي اختار الطعام الإطعام يعني وإلا ففي أقرب المواضع إلى ذلك الموضع قول الثاني وقال أبو حنيفة حيثما أطعم في أي مكان يطعم وقال الشافعي لا يطعم إلا مساكين مكة وطبعا هذا خلاف لا يمكن الخروج منه لأن الله تبارك وتعالى ذكر في الهدي أنه بالغ الكعبة وأما كفارة طعام مساكين ما ذكر سبحانه وتعالى فيختلف النظر فيقول قائل إذا كان هذا بدل هذا فالبدل حكمه حكم المبدل فإذا كان الهدي بالغ الكعبة فكذلك الإطعام يبلغ الإيش الكعبة ويقول قائل آخر الله تبارك وتعالى قيد في الأول ولم يقيد في الإيش في الثاني ولا في الثالث شوف الصيام صيام التمتع ماذا قال سبحانه ها؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت وما كان ربك نسيا نعم المسألة التاسعة قال واجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء للنص في ذلك واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم هذه المسألة التاسعة المحرم إذا قتل الصيد عليه الجزاء هذا إجماع للآية طيب الحلال الحلال إذا قتل الصيد في الحرم فهل عليه الجزاء أم عليه الإثم أم ماذا؟ فقال جمهور فقهاء الأمصار عليه الجزاء، تقول وهذا الذي عليه الصحابة كما في ابن أبي شيبة الخامس 214 والموطأ الثاني 664 عن عمر وعثمان وابن عمر، آثار صحيحة عمر وعثمان وابن عمر، الحلال إذا قتل الصيد في الحرم عليه الجزاء كالمحرم. القول الثاني وقال داود وأصحابه لا جزاء عليه، قال ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم. إذن هم أجمعوا على ماذا؟ على تحريم قتل الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في ليش؟ في الجزاء عليه ولا ما عليه. نعم. قال وذلك، إيه هو لذلك؟ التحريم ليس الكفار. قال وذلك اللي هو عدم اختلافهم في تحريم قتل الصيد في الحرم، وذلك يعني هذا التحريم لقوله سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، فهذا يدل على تحريم قتل الصيد في الحرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل من السنة للتحريم، إن الله حرم، الشاهد ماذا في الآية؟ حرما. وفي الحديث إن الله حرم مكة، فهذان دليلان للتحريم. المسألة العاشرة، قال وجمهور فقهاء الأمصار، هذا القول الأول، على أن المحرم إذا قتل الصيد وأكله أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وروي عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين، كفارة للصيد وكفارة للإيش؟ للأكل. تقول جاء هذا عن عطاء عند ابن أبي شيبة الخامس 682. قال فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية، سبحان الله، عشر مسائل عشرة أحكام من هذه الآية، وكل هذا تعظيما لحدود الله تبارك وتعالى. قال وأما الأسباب، نلاحظ هنا أن ابن رشد من عادته أنه يذكر المسألة ويقول والسبب في إيش؟ في اختلافهم، لكن هنا ذكر المسائل مرة واحدة الأحكام العشرة ثم يذكر لك أسباب الخلاف فيها لكن على غير الترتيب الذي ذكره. فإذا أنت رقمت المسائل فعندما نمر على سبب الخلاف تكتب أمام سبب الخلاف رقم المسألة لأنه ذكرها غير مرتبة. قال وأما الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاختلاف فنحن نشير إلى طرف منها فنقول أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدا، أي مسألة هذه؟ أي مسألة؟ لا أي مسألة في الترتيب، مش انت رقمتم السادسة ولا الخامسة؟ الخامسة، فهذه تكتب عليها رقم خمس، هذه المسألة الخامسة. قال فحجته أن اشتراط ذلك نص في الآية، أن اشتراط ذلك نص في الآية وهو قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. وأيضا فإن العمد هذا سبب آخر هو الموجب للعقاب، والكفارات عقاب ما. قالوا هذا شيء وجيه أن الكفارة إنما تكون في حال ليش؟ في حال العمد، لأن العمد هو الموجب للعقاب. قال وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له إلا أن يشبه الجزاء عند إتلاف الصيد بإتلاف الأموال. إيش هو إتلاف الأموال؟ معروف أن من أتلف مالا عليه الضمان حتى ولو كان غير مكلف. الصبي إذا أتلف مالا فعلى وليه الضمان. فابن رشد ماذا يقول؟ يقول هؤلاء الذين أوجبوا الجزاء مع الخطأ والنسيان شبهوا جزاء الصيد بإتلاف الإيش؟ بإتلاف الأموال. فإن الأموال عند الجمهور تضمن خطأ ونسيانا، تضمن خطأ ونسيانا، لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد في وجوب الجزاء. فإذا هو ذكر لهم قياسا، قال لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد في وجوب الجزاء. قال فقد أجاب بعضهم اللي هم الجمهور، أجابوا عن هذا الإيراد. فقد أجاب بعضهم عن هذا يعني العمد، إنما اشترط لمكان تعلق العقاب المنصوص عليه في قوله ليذوق وبال أمره. فأحد المجيبين قال إنما ذكر العمد لأن الله عز وجل قال ليذوق وبال إيش؟ ليذوق وبال أمره، وذلك لا معنى له. يقول ابن رشد هذا لا معنى له، لأن الوبال المذوق هو في الغرامة، فسواء قتله مخطئا أو متعمدا قد ذاق الوبال، ولا خلاف أن الناس غير معاقب. فهو يرد عليه ويقول كيف هذا والله عز وجل قال ليذوق وبال أمره والناس يعني غير مؤاخذ غير معاقب. قال وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس. هذا رد عليهم أيضا، قالوا الكفارات لا تثبت بالقياس، وأنتم قستم جزاء الصيد الذي هو كفارة على إيش؟ على كفارة إتلاف المال، والكفارات لا تثبت بالقياس، وهذا أصل عند الأحناف. قال فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناس إلا القياس. والرد على هذا أيها الإخوة من وجهين. الوجه الأول أن نقول إنما ذكر الله تبارك وتعالى العامد لأنه سبحانه قال بعد ذلك ومن عاد فينتقم الله منه، وهذا إنما يناسب العامد. فالله تبارك وتعالى نص على هذه الحالة على حالة العامد، ورتب عليها ومن عاد فينتقم الله منه. لما أراد سبحانه أن يقول ومن عاد فينتقم الله منه، إنما هذا يناسبه أن يكون الفاعل إيش؟ ها؟ متعمدا. فنص الله تبارك وتعالى على حالة الإيش؟ على حالة العمد. الوجه الثاني أن نقول السنة وآثار الصحابة كما في الأثر الذي مر علينا دلت على أن الجزاء يكون في الخطأ والنسيان كما يكون في العمد، وذلك من باب سد الذريعة، وذلك من باب سد الإيش؟ سد الذريعة. طبعا ربما يقول قائل لو كان الأمر كذلك فلماذا لم يذكر الله عز وجل حالة الخطأ كما ذكرها في قتل النفس، وما كان لمؤمن أن يقتل إيش؟ مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، ثم قال بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فنقول يعني لا يلزم أن كل شيء يذكر في ليش يذكر في القرآن. فربما نعم أي طبعا يعني قتل النفس يختلف عن قتل ليش عن قتل الصيد. ها أي كيف نفس الشيء؟ لا في نفس الجزاء. في قتل النفس لا، احنا نقول حتى في قتل الصيد خطأ يعني هو نفس ليش نفس الجزاء، لكن العامد احتاج ان يقال في حقه ومن عاد فينتقم الله منه. ولا بد ان تكون هناك يعني أحكام تؤخذ من السنة، وإلا الله تبارك وتعالى كان يمكن أن يكون القرآن كله محكما واضحا، لكن يعني ما أراد الله تبارك وتعالى ذلك. لا بد أن يكون هناك رسول يبين، وبعد الرسول لا بد أن يكون هناك علماء يطلعهم الله تبارك وتعالى، وأناس آخرون يحتاجون إلى العلماء فيجلسون إليهم، ففي ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لو كان القرآن كله واضح كان كل واحد صار عالم، ما كنت تلاقي حد بيسلم على حد أصلا. أقول أنا عالم وهو عالم كلنا علماء، لكن لما يكون هناك عالم وهناك من يحتاج إلى العالم يحصل إيش يعني التآلف والترابط، والله بكل شيء عليم. قال وأما اختلافهم في المثل، هل هو الشبيه أو المثل في القيمة؟ تقول هذه المسألة لم يسبق ذكرها، فهذه المسألة ليش؟ ها؟ الحادية عشرة، لأن هذه ما سبقت. نحن عددنا له كم مسألة؟ 10 مسائل، هذه 11 لم يسبق ذكرها. قوله تعالى فجزاء مثل، هل المثل هو الشبيه أو هو القيمة؟ فجزاء مثل يعني مثله ولا مثل قيمته؟ الاحتمال قال هل هو الشبيه أو المثل في القيمة؟ فإن سبب الاختلاف أن المثل يقال ولا هذه سبقت مش رقم واحد هذه ها؟ قيمته أو مثله هذا رقم واحد صح؟ أيوه هذا رقم واحد، فإذا هم 10 مسائل فهذا نكتب عليها رقم واحد. قال فإن سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذي هو مثل وعلى الذي هو مثل في القيمة، لكن حجة من رأى أن الشبيه لكن حجة من رأى أنه الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ، لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان العرب أظهر. صحيح، نحن كلنا عندما يسمع فجزاء مثل، مثل يعني إيش؟ يعني شبيهه، فهذا أظهر من جهة دلالة اللفظ. قال وأظهر منه على المثل في القيمة، لكن لمن حملها هنا المثل على القيمة دلائل حركته إلى اعتقاد ذلك. انظر كيف هذا الإمام يبين لك سبب الخلاف، يقول الأحناف هناك أشياء حركتهم وجعلتهم يعتقدون أن المثل هنا هو الإيش؟ هو القيمة، وذكر لهم كم وجه، 1، 2، 3، 4، ذكر لهم 4 وجوه نتأمل فيها، وهذا هو القسط والعدل. إذا جاء إنسان بفهم معين يقال له أقم الدليل على هذا الفهم. أحدها أن المثل الذي هو العدل، لما يقول العدل يعني القيمة، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك يحكم به ذو عدل منكم هديا، أو عدل ذلك أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك. فلما يقول عدل يعني إيش؟ يعني قيمة، العدل في مقابل الشبيه. قال أن المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الإطعام والصيام، فلما ذكر العدل يعني القيمة في الإطعام والصيام فإذن يحمل المثل هنا أيضا على ليش؟ على القيمة. الثاني قال وأيضا فإن المثل إذا حمل ها هنا على التعديل يعني على القيمة كان عاما في جميع الصيد، كان عاما في جميع الصيد، يعني بدل ما نفرق ونقول صيد له مثل وصيد ناش لا مثل له، فاحنا لو قلنا ان جزاء مثل يعني قيمة هذا يشمل ليش؟ يشمل جميع الصيد الذي له مثل والذي ليس له مثل. قال كان عاما في جميع الصيد فإن من الصيد ما لا يلقى له شبيه. الثالث وأيضا فإن المثل فيما لا يوجد له شبيه هو التعديل، قل المثل فيما لا يوجد له شبيه هو التعديل يعني القيمة يعني، وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنسه. لا، هذه يرد عليها، لأن الله تبارك وتعالى قال إيش؟ ها؟ مثل، ما قال من جنسه، وإنما قال سبحانه مثل ها؟ ما قتل من النعم. فكونه هنا يقول إن الحيوان المصيد في الحقيقة لا يكون له شبه إلا من جنسه، نقول هذا لا فائدة فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال من النعم ولم يقل من جنسه. قال وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنسه اللي هو من النعم، فوجب أن يكون مثلا في التعديل والقيمة، طبعا هذا أضعف الوجوه. قال وأيضا فإن الحكم في الشبيه قد فرغ منه، الحكم في الشبيه فرغ منه بحكم الصحابة. قال فأما الحكم بالتعديل اللي هو القيمة فيختلف، فهو شيء يختلف باختلاف الأوقات، ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى الحكمين المنصوص عليهما. وعلى هذا يأتي التقدير في الآية، إيش عندك إبراهيم؟ بمشابه، يعني يشابه التعديل. فكأنه قال ومن قتله منكم متعمدا فعليه قيمة ما قتل من النعم. طبعا هو دار إلى أن يجعل إن مثل بمعنى إيش؟ بمعنى قيمة. قال أو عدل القيمة طعاما أو عدل ذلك صياما. المهم أن ابن رشد يعني أنصف الأحناف في قولهم بالقيمة بهذه الوجوه، وإن كانت وجوها إيش؟ وجوها يعني مردود عليها. مردود عليها بماذا؟ بأن الصحابة رضي الله عنهم فرقوا بين ما له مثل وبين ما لا مثل له، فالذي له مثل حكموا فيه بمثل ما قتل من النعم، والذي لا مثل له حكموا فيه بليش؟ حكموا فيه بالقيمة. فلماذا نحن نخالف الصحابة ونجعل كله إيش؟ كله قيمة. قال وأما اختلافهم هل المقدر هو الصيد أو مثله من النعم، يعني عندما نقدر بالطعام، إذا قدر بالطعام هل نقدر الصيد أو نقدر يعني مثله، أي مسألة هذه؟ نعم، أربعة. نعم هذه أربعة، هل يقوم الصيد أو المثل؟ قال فمن قال المقدر هو الصيد قال لأنه الذي لما لم يوجد مثله رجع إلى تقديره بالطعام، قالوا ما لقينا المثل فإذا نقدر الصيد، نقدر ليش الصيد. ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم قال لأن الشيء إنما تقدر قيمته إذا عدم بتقدير مثله، أعني شبيهه. تقول يعني والسبب في ذلك يعني اسم الإشارة أو إيش؟ أو عدل ذلك، ذلك عدل ذلك، ذلك هذه تشير إلى ماذا؟ هل تشير إلى الصيد أو تشير إلى المثل؟ قال وأما من قال إن الآية على التخيير، أي مسألة هذه؟ الثالثة. فإنه التفت إلى حرف أو إذ كان مقتضاها في لسان العرب التخيير، وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارات التي فيها الترتيب باتفاق، وهي كفارة الظهار وكفارة ليش؟ القتل. نقول هذه المواضع تختلف، يعني هذه المواضع يعني اختلفت فيها يعني أسباب الأحكام، هذه المواضع اختلفت فيها أسباب الأحكام. فلما اختلفت أسباب الأحكام فمن المناسب أن تختلف الأحكام، ومن اختلاف الأحكام أن تكون مرة على التخيير ومرة على الإيش؟ على الترتيب، لأن الترتيب فيه إيش؟ فيه شدة وتغليظ، لأن الترتيب فيه شدة وتغليظ، مثل كفارة المجامع في رمضان على الترتيب، كفارة الظهار على الترتيب، كفارة القتل على الترتيب. وأما كفارة اليمين فليست على الترتيب، وكذلك هذه ليست على الترتيب، فلا يقاس يعني بعضها على بعض الاختلاف ليش؟ لاختلاف الأسباب. قال وأما اختلافهم في هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي قد وقع الحكم فيه من الصحابة، هذه المسألة الإيش؟ الثانية. قال فالسبب في اختلافهم هو هل الحكم شرعي غير معقول المعنى، يعني الحكم هذا الحكم في جزاء الصيد هل هو غير معقول المعنى. الغير معقول المعنى يعني التوقيف، حكم توقيف. أم هذا معقول المعنى يعني هناك علة؟ فمن قال هو معقول المعنى قال ما قد حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه، مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة، فلا معنى لإعادة الحكم. الذين قالوا إن هذا الحكم معقول ليش المعنى، معقول المعنى، قالوا خلاص إذا الصحابة حكموا في النعامة بالبدنة فما في، مش معقول واحد يجي يقول لا النعامة تشبه البقرة، فما حكم به الصحابة لا يوجد أشبه به يعني مما حكموا فيه. قالوا فلا معنى لإعادة ليش لإعادة الحكم، يكتفى فيه بحكم الصحابة. قال ومن قال هو عبادة يعني توقيفي، إذا كان عبادة فالواجب أن إيش؟ أن نقوم بهذه العبادة، ما في حد ينوب عن حد في الإيش؟ في العبادة. فالذي حكم به الصحابة إذا كان عبادة فحكمهم لا يقوم إيش؟ لا يقوم أو لا يغني عنا، لأن هذه عبادة، فنحن مأمورون بالإيش؟ مأمورون بالحكم، لأن هذا لأن هذه عبادة، وعبادتهم يعني لا تعفينا من إيش؟ مما هو واجب علينا. ومن قال هو عبادة قال يعاد، تقول لأن الله أمر به فلا بد من امتثال الأمر، ولا تغني عبادة الغير عمن وجبت عليه. واحد صلى، هل انت خلاص يكفيك صلاته؟ قال وبه قال مالك وابو حنيفة، فمن أجل هذا قالوا لا، قالوا لا بد من إعادة الحكم. قال وأما اختلافهم في الجماعة يشتركون في قتل الصيد الواحد، هذه المسألة السادسة. قال فسببه، هل الجزاء موجبه، موجبه يعني ايش؟ سببه. أما تسمح كلمة موجب يعني سبب، وموجب نتيجة، فالقتل موجب للقصاص. ايش الموجب وايش الموجب؟ القتل هو ليش الموجب، والقصاص هو ليش الموجب، يعني النتيجة المترتبة على السبب. فمن قال الجزاء موجبه أي سببه هو التعدي، التعدي فقط، إذا كان موجب الجزاء هو التعدي فإيش تتوقع الكفارة تكون على مين؟ ها؟ على الكل ولا تكفون كفارة واحدة؟ ليش؟ على الكل، لأن الكل ليش؟ الكل تعدى. نعم، هل الجزاء موجبه هو التعدي فقط أو التعدي على جملة الصيد؟ فمن قال التعدي فقط أوجب على كل واحد من الجماعة القاتلة للصيد جزاء، ومن قال التعدي على جملة الصيد قال عليهم جزاء ناش واحد. قالوا هذه المسألة شبيهة بالإيش عندكم يا جماعة؟ بالقصاص في النصاب في السرقة. ما أدريش القصاص في النصاب في السرقة، لكن معناها يعني جماعة اشتركوا فسرقوا إيش؟ فسرقوا نصابا، لو وزعنا النصاب عليهم كل واحد ما بيصل إلى إيش؟ إلى النصاب، لكن بمجموعهم هم سرقوا إيش؟ هم سرقوا نصابا. قال وفي القصاص في الأعضاء، خمسة اعتدوا على إنسان فقطعوا يده أو كسروا عظمه، فهل يقتص من كل واحد فيهم؟ أم أن بس نعمل قرعة على واحد ونقول له أنت اللي عليك؟ القصاص في الأعضاء وفي الأنفس. قال وستأتي في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. إلا هو الاشتراك في الجناية. هل الاشتراك في الجناية يعني يعين على كل واحد يعني العقوبة، أم أنها تكون عقوبة واحدة؟ يعني أذكر هنا أثر من سبحان الله، وهذا الأثر كنت أتذكر قبل أن آت إننا خرجه لكن نسيت، أثر عمر رضي الله عنه لما قال ماذا، من يذكر؟ لو تمالأ عليه أهل صنعاء لايش؟ لقتلتهم به. يعني لو أهل البلد كلهم اشتركوا في قتل واحد فيقتلهم ايش؟ يقتلهم به. لو تمالأ عليه، شو عندك انترنت؟ طيب شوف الشيخ الألباني، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. قال وتفريق أبي حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين في الحرم على جهة التغليظ على المحرمين. يقول السبب في تفريق أبي حنيفة بين المحرمين والمحلين من جهة أو لأجل التغليظ على المحرمين. قال ومن أوجب على كل واحد من الجماعة جزاء فإنما نظر إلى سد الذرائع. صحيح. وعمر رضي الله عنه يعني إمام في سد الذرائع، وأخذ عنه ذلك الإمام مالك. مذهب الإمام مالك أحسن المذاهب في سد الذرائع. نعم. نعم نعم، رواه مالك في الموطأ، وأنا أذكر الآن أن الشيخ الألباني صححه في الإرواء. أيوة جزاك الله خير. الإرواء كم؟ 2201. قال فإنه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد في الحرم صاب في جماعة. يقول يجي في جماعة ونقول يلا خلينا نصيد والجزاء ساقط. وإذا قلنا إن الجزاء هو كفارة للإثم فيشبه أنه لا يتبعض إثم قاتل الصيد بالاشتراك فيه، فيجب ألا يتبعد الجزاء. ها؟ نعم. أي هذا هكذا عندي. فيشبه أنه لا يتبعد إثم قتل الصيد بالاشتراك فيه، فيجب ألا يتبعد الجزاء، فيجب على كل واحد كفارة. فهنا ابن رشد نصر الله يعني المذهب، وكما ذكرت لك هذا من باب سد ليش؟ سد الذرائع، ويؤيد هذا الأثر الذي ذكرناه أن عمر رضي الله عنه قتل 5 بواحد. قال وأما اختلافهم في هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد، هذه المسألة السابعة. فالسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم المعنى الأصلي في الشرع، وذلك يعني ظاهر الآية يدل أي حكم حتى ولو كان هو القاتل. قال وذلك أنه لم يشترطوا في الحكمين إلا العدالة، فيجب على ظاهر هذا أن يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط سواء كان قاتل الصيد أو غير قاتل. وأما مفهوم المعنى الأصلي في الشرع القواعد يعني، فهو أن المحكوم عليه لا يكون حاكما على إيش؟ على نفسه. فقوله المعنى الأصلي في الشرع يعني القواعد يعني. قال وأما اختلافهم في الموضع، هذه المسألة الثامنة في موضع الإطعام، فسببه الإطلاق، أعني أنه لم يشترط فيه موضع. فمن شبهه بالزكاة في أنه حق للمساكين. تقول أي مساكين، أي مساكين المكان، أنه حق للمساكين يعني مساكين المكان الذي أخرجت فيه الزكاة. أنت وجبت عليك الزكاة ها هنا في هذا البلد دبي، فهذه الزكاة حق لمساكين هذا البلد. فإذا كانت حقا لمساكين هذا البلد كيف تنقلها؟ فمن شبهه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال لا ينقل من موضعه. وهذا نتنبه له أيها الإخوة، لأننا ربما نتسامح في موضوع نقل الزكاة وتقول البلد الآخر حاجته أكثر وكذا، نقول أنت غفلت عن أن هذه الزكاة حق لمساكين البلد الذي أنت فيه. ولذلك يعني قال الفقهاء يغنيهم، يعطيهم حتى يغنيهم، فإن فضل شيء فينقله، لأن هذا المال من إيش؟ من حقهم. ولذا كان موضوع نقل الزكاة إنما يكون بإشراف الحكومة وإشراف الجمعيات الخيرية والمؤسسات، لأنها تنظر في ذلك. وأما الأفراد يعني فلا يتعجلون في موضوع النقل. قال وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين مكة قال لا يطعم إلا مساكين مكة. ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال يطعم حيث شاء. وأما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة أم لا، هذه المسألة التاسعة. فسببه هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس؟ يعني الجزاء إنما جاء في إيش؟ ها؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فجاء في حالة الإحرام. وأما الذي يقتل الصيد وهو حلال في مكة فهل يقاس هذا عليه؟ قال هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس؟ وهل القياس أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه؟ فأهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد في الحرم على المحرم لمنعهم القياس في الشرع، وهذا معروف القياس عندهم باطل. طيب والأشياء التي القياس فيها ظاهر، هم يقولون لا ثبت الحكم بدليل آخر، ويبحثون ويفتشون، إذا ما وجدوا يقولون الأصل البراءة، الأصل البراءة الأصلية، فهم ينفون القياس، هم ينفون القياس، وهم يعني أخطأوا في هذا، أخطأوا في نفي القياس. فالقياس ثابت بالكتاب وبالسنة. قال ويحق على أصل أبي حنيفة أن يمنعه أيضا لمنعه القياس في الكفارات. فالأحناف عندهم أنه لا يجوز القياس في الكفارات، لا يجوز القياس في الكفارات، سبحان الله. ولذلك يعني هم أقرب إلى الصواب في إيش؟ في عتق الرقبة، هل يشترط فيها أن تكون مؤمنة أم يعتق يعني أي رقبة؟ فالأحناف عندهم أن كل موضع بحسبه. فالله تبارك وتعالى في كفارة القتل فقال فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة. وأما في كفارة الظهار قال فتحرير إيش؟ رقبة. فالتقييد هنا والإطلاق هنا مما يدل على الاختلاف، وأنه لا يقاس هذا على هذا. فمن أصل الأحناف أنهم لا يقيسون في الإيش؟ في الكفارات. قال ولا خلاف بينهم في تعلق الإيش يا إبراهيم؟ ها؟ بالسين؟ الاسم ولا الإثم؟ الواضح الإثم يعني. ولا خلاف بينهم في تعلق الإثم به، يعني سواء قلنا عليه كفارة أو ليس عليه إيش، أو ليس عليه كفارة، ولا خلاف بينهم في تعلق الإثم به لقوله سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. قال وأما اختلاف في من قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان، هذه المسألة العاشرة، فسببه هل أكله تعد ثان عليه سوى تعد القتل أم لا، مما لا شك فيه أنه تعد، بل الإمام مالك يقول يحرم عليه الأكل، يحرم عليه الأكل، فهو بمنزلة الميتة بالنسبة للمحرم، الذي يقتل صيدا يحرم عليه أن يأكل منه. قال وإن كان تعديا عليه فهل هو مساوي للتعدي الأول أم لا، وذلك أنهم اتفقوا على أنه إن أكل أثم. قال ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على أربعة أركان، معرفة الواجب، يعني الواجب في الكفارة، ومعرفة من تجب عليه، ومعرفة الفعل الذي لأجله يجب، ومعرفة محل الوجوب، هذه أربعة أشياء. وكان قد تقدم الكلام في أكثر هذه الأجناس، وبقي من ذلك أمران، أحدهما اختلاف في بعض الواجبات من الأمثال في بعض المصيدات، وهو قوله تعالى فجزاء مثل، فاختلفوا في هذا المثل. قال والثاني ما هو صيد مما ليس بصيد، ما هو صيد مما ليس بصيد، القمل مثلا هل هو صيد أم لا، إذا كان صيد فيه الجزاء وإن لم يكن صيدا فليس فيه شيء. قال يجب أن ينظر فيما بقي علينا من ذلك، ثم قال فمن أصول هذا الباب، ونقف عند هذا الموضع. وأخونا إبراهيم حفظه الله وجزاه الله خيرا خرج لنا يعني أثر ابن مسعود، كان هذا وين يا إبراهيم؟ في الله. وأما المحصر بمرض، وذكرنا قول الإيش أهل العراق، وخالف في ذلك أهل العراق فقالوا يحل مكانه، وحكمه حكم الإيش المحصر بعدو، يعني لا تجب عليها إيش عمرة، واحتجوا بحديث الحجاج. قال وبه قال ابن مسعود، فنقول انظر تخريج أخينا أبي محمد إبراهيم، خرج الأثر ما شاء الله في ورقتين ونصف. لكن يفهم من كلام ابن مسعود أنه إذا تمكن من الليش، أنه إذا تمكن من العمرة فليأتي بالعمرة، هكذا إبراهيم؟ نعم. قال إذا أحسر الرجل من مرض أو كسر أو شبه ذلك بعث بهديه ومكث على إحرامه حتى يبلغ الهدي محل وينحر، ثم قد حل ويرجع إلى أهله وعليه الحج والعمرة جميعا، والعمرة يعني الفرق أن الجمهور عندهم يتحلل بالعمرة، وأما هذا يتحلل وتكون عليه العمرة. نعم. فإذا يعني محل النزاع فيما يحصل به ليش؟ فيما يحصل به التحلل. قال ويرجع لأهله وعليه الحج والعمرة جميعا. قال ليبعث بهدي واجعلوا بينكم يوم أمارة فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. نعم. فإذا هذا أثر ابن مسعود. مش حكمت عليه؟ الشيخ سعد الحميد قال سنده صحيح. هذا معروف ما شاء الله يتوسع في التخريج. فإذا هذا والأثر صحيح. فاعتمد الأحناف على أثر ابن مسعود وعلى الحديث أنه يتحلل وعليه حج وعمرة من قابل. وأما الجمهور فقالوا لابد أن يحل بإيش؟ بعمرة، لا يحله إلا الطواف بالبيت.